فنستعين بالله تعالى ونبدأ درس هذه الليلة في باب صفة الصلاة من حاشية الروض المربع الشيخ ابن قاسم. وكنا قد وصلنا في عرض صفة الصلاة إلى ما يتعلق بالفاتحة بعد أن ذكر النية، بعد أن ذكر تكبيرة الإحرام ثم الاستفتاح والتعوذ سرا والبسملة، جاء دور حكم الفاتحة. قال: ثم يقرأ الفاتحة تامة. وقد تعودنا أن نسمع من أخينا فهد العرض أو أن يعرض المتن ونتبعه بالحاشية، وما يسر الله عز وجل من فوائد يفتح بها، فنسأله جل وعلا أن يفتح علينا وعلى إخواننا المسلمين فتوح العارفين، وأن يفقهنا في الدين، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى: ثم يقرأ الفاتحة تامة بتشديداتها. ثم يقرأ الفاتحة تامة بتشديداتها، وجوبا مع القدرة على غير مأموم، منه غير المأموم الإمام والمنفرد، تجب على الإمام والمنفرد، بل هي ركن. نعم. بتشديداتها، يقرأ الفاتحة تامة بتشديداتها. نعم. وهي ركن في كل ركعة. وهي ركن في كل ركعة، وفاقا لمالك والشافعي، لحديث أبي قتادة كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الأخريين بأم الكتاب، ولقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، متفق عليها. ولمسلم، متفق عليها يعني الحديث السابقة، ولمسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. فهي خداج، الخداج يعني لا لب فيها. نعم. وهي أفضل سورة. أفضل سورة، قاله الشيخ، شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، لقوله عليه الصلاة والسلام: أعظم سورة في القرآن الحمد لله رب العالمين. كم فيها من شدة هذه؟ الحمد لله رب العالمين، كم فيها من شدة؟ 11. لا، الآية هذه وصح في الفاتحة 11 شدة، لكن في هذه الآية الحمد لله رب العالمين الثلاث الحمد، أحد يقول 4، أحد يقول 2، وأحد يقول 3، اختلفنا على الاختلاف كله. أنا أريد في الآية الحمد لله رب العالمين فقط، كم فيها من شدة؟ اثنتان. صحيح، اثنتان، 4 و3 رجم بالغيب. نعم. اثنتان وانت تقول 3. خفضت 1. نعم. وآية الكرسي أعظم آية. هي أفضل سورة، يعني نستطيع أن نقول أعظم سورة، وآية الكرسي أعظم آية، في فرق بين آية وسورة، لأنه ورد النص فيهما. فأعظم سورة تقول لي فاتحة الكتاب، أعظم آية تقول لي آية الكرسي، هنا وهي أفضل سورة، وآية الكرسي أعظم آية، هذا لفظ الماتن، لكن نستطيع أن نقول هي أعظم سورة وآية الكرسي أعظم آية. إيش نأخذ من هذا؟ أن الفاتحة أفضل من أو أعظم من آية الكرسي، لأن آية الكرسي آية واحدة والفاتحة سبع آيات سورة، والسورة أفضل من الآية أو الآيات. نعم. قال نعم وهي أفضل سورة. قاله الشيخ وغيره لقوله عليه الصلاة والسلام أعظم سورة في القرآن الحمد لله رب العالمين، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم. لقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، يعني الفاتحة الذي أوتيته، رواه البخاري. وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، رواه البخاري. الفاتحة أم الكتاب أصله، يعني أم الكتاب أصله، جميع مطالب القرآن في الفاتحة، جميع مطالب القرآن في سورة الفاتحة. وجميع مطالب الفاتحة في أي آية منها؟ إياك نعبد، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. نعم هو الغاية. وآية الكرسي أعظم آية لقوله عليه الصلاة والسلام آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله، رواه مسلم وغيره وللترمذي وغيره إنها سيدة آي القرآن. قال الشيخ كما نطقت به النصوص. آية الكرسي عظيمة لأنها تضمنت الاسم الأعظم، تضمنت الاسم الأعظم الذي إذا سئل الله به أجاب. وإذا قرأها المسلم في ليلة لم يزل عليه من الله حافظا حتى يصبح، لا يقربه شيطان. نعم. وسميت فاتحة لأنه يفتتح، وسميت فاتحة. أعرف أعرف. وسميت ما فاتحة اسم فاعل. لا. فاتحة اسم فاعل. لا. نائب فاعل. لا. سميت. أي. فاتحة. نعم. لا. أغضبت سيبويه. أغضبت سيبويه. أنت إيش تقول؟ أحسنت، هذا هو الصواب. وسميت هي فاتحة الكتاب. يكون سميت مبني المجهول سميت. إيه هي نائب فاعل. فاتحة الكتاب. أي نعم. نعم. أي نائب الفاعل ضمير مستتر. أي نعم. وسميت فاتحة الكتاب. صلى الله عليك. مثل يا ليتني لم أوت كتابية. كتابية. نائب الفاعل مستتر. أي نعم. سميت فاتحة الكتاب. وسميت نعم. فاتحة لأنه يفتتح بقراءتها الصلاة وبكتابتها في المصاحف. أي نعم. وسميت فاتحة لأنه يفتتح بقراءتها الصلاة وبكتابتها، يفتتح بكتابتها المصاحف. هي الفاتحة في كل شيء، هي فاتحة القلوب، فاتحة كل شيء. دعاء وهي الصلاة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي في الحديث القدسي، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، يعني عهد، العهد بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل، إلى آخر السورة هو سؤال ولعبدي ما سأل. إذا قال الحمد لله رب العالمين صحح مسار حبه، الحب فطرة غريزة مركوزة، والرجاء غريزة، والخوف غريزة، لكن قد يصح مسار الحب ويسعد صاحبه، وقد يضل مسار الحب ويشقى صاحبه، وكذلك الرجاء والخوف، قد يصح مسار الرجاء فيسعد صاحبه، وقد يفسد مسار الرجاء ويشقى صاحبه، وكذلك الخوف، قد يضعه صاحبه في موضعه فيسعد، وقد يضعه في غير موضعه فيشقى. والآيات الأول من الفاتحة تصحح مسار الحب ومسار الرجاء ومسار الخوف. فإذا قال الحمد لله رب العالمين صحح بذلك مسار حبه، لأنه يحمد الله بالحمد كله، الألف واللام لاستغراق المحامد لله رب العالمين ملكا واستحقاقا، فهو المحمود سبحانه وتعالى المحمود في أسمائه الحسنى التي لا سمي له فيها، المحمود في صفاته العلى التي لا مثيل له بها، المحمود في أفعاله الكاملة الحكيمة التي لا شريك له فيها ولا عيب ولا خلل، المحمود في أمره وشرعه واستحقاقه على عبده فلا ند له سبحانه وتعالى، فالحمد كله له، حتى ما يجريه الله على أيدي خلقه ويصل إليك المحمود في ذلك هو من أجراه، صاحب الفضل سبحانه وتعالى إذا أجرى على يدي عبده فهو ممدوح العبد، والله هو المحمود، فالحمد كله له. إذن من تتجه بحبك التعبدي إلى؟ من؟ إلى الله. وكذلك إذا قرأت الرحمن الرحيم فالرحمن يدل على الرحمة الواسعة التي شملت الكافر وشملت المسلم، رحمة واسعة، ورحمتي وسعت كل شيء، لو كانت الدنيا تساوي عند الله ما سقى الكافر منها شربة ماء، لكن برحمتي بجزء من رحمتي التي أنزلها يتراحم الخلق في هذه الدنيا، الله له 100 رحمة أنزل جزءا منها وأمسك 99 جزء عنده سبحانه وتعالى، هذا الجزء 1 من 100 يتراحم الخلائق به في الدنيا، حتى أن الدابة ترفع حافرها عن وليدها بتلك الرحمة. فإذا جاء يوم القيامة قبض الله ذلك الجزء إلى 99 فأصبح 100 جزء اختص بها عباده المؤمنين دون الكافرين، وكان بالمؤمنين رحيما، يدل عليه اسم الرحيم. أنت لما تشوف أن رحمة الله واسعة، وسعت العاصي، وسعت المطيع، هل ترجو غيره؟ على أي وضع أنت، سواء كنت عاصيا أو مطيعا، فقيرا أو غنيا، فالرجاء غريزة الرجاء التي في داخلك تتجه بها إلى من وسعت رحمته كل شيء، لا تيأس من رحمة الله، فصح مسار الرجاء ولا ترجو غير الله. كذلك مالك يوم الدين تصحح مسار الخوف، لأنك تستشعر باختصاص يوم الدين بالملك تستشعر معنى خاصا ليس موجودا في الدنيا. ما هو هذا الأمر الخاص؟ الله سبحانه وتعالى يملك الدنيا والآخرة، لكنه خص الآخرة أو خص الدين يوم الدين، خصه بالملك لخاصية فيه اختص بها عن يوم الدنيا، عن هذا اليوم العاجل يوم الدنيا. فما هو هذا المعنى؟ الأمانة. نحن في الدنيا حملنا الأمانة، الأمانة مدارها على الأوامر والنواهي، منهاجها، وهذه الأمانة بلوى، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يبلوكم بالأمانة، فهل تؤدي الأمانة أو تخون الأمانة؟ انقسم الناس ثلاثة أقسام، منهم من أدى الأمانة باطنا وظاهرا، فهؤلاء المؤمنون والمؤمنات، ومنهم من أدى الأمانة ظاهرا وخانها في الباطن، وهؤلاء هم المنافقون، ومنهم من لم يؤدي الأمانة لا باطن ولا ظاهر، وهؤلاء الكفرة والمشركون. ظاهر: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات، خانوا الأمانة في الباطن وتظاهروا بحملها في الظاهر. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، هذول ضيعوا الأمانة في الظاهر والباطن. ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، كان الله غفورا رحيما. فيوم القيامة يأخذ ربنا الأمانة، ينزعها خلاص، ما عاد فيه أسباب يتعاطى بها الناس، ما عاد يملك الناس شيء، خلاص. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، خلاف الدنيا، الدنيا يملك بعضنا لبعض أمانات بأيدينا، أي نعم، لكن يوم القيامة لا، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر لله، والأمر يومئذ لله، كله لله. إذن أنا أخاف من أي يوم؟ الخوف الحقيقي أخاف يوم الدين، أقول رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، حينما أتصدق صدقة أذكر يوم الدين، أقول رب تقبلها مني يوم الدين، رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. صح مسار خوفك الآن، ما إذا خفت من الدنيا وخفت تفوتك الدنيا فسد مسار خوفك، وضعته في غير موضعه، صار واحد خايف، متى يخاف من الموت، يخاف يقطع رزقه، يخاف كذا، ويبي الدنيا ويبي يحصل ثاره بالدنيا ولا ما حصل شيء. إذن هذا الخوف فسد مساره، لكن بالفاتحة تصحح مسار قلبك. الحمد لله رب العالمين، قلب الطائر، الرحمن الرحيم جناحه الأيمن، مالك الرجاء، طبعا الحب يثمر القصد وهو أساس الطائر القاصد، الرحمن الرحيم جناحه الأيمن، مالك يوم الدين جناحه الأيسر، تم جناح الطائر، إياك نعبد وإياك نستعين، حبا ورجاء وخوفا استتم الطيران، استتم الطيران. فهذه الفاتحة عظيمة، عظيمة جدا. اللي مشغول بالخمرة ما يصغي لك أو يعني يسمع لك حتى تفاتحه بما هو مشغول به. يعني فاللي مشغول بالخمر، مشغول بالنساء، مشغول بكذا، مشغول بالدولار، مشغول ب أو مشغول بأي شيء، حتى يعني المتفرس العفريت يتفرس الناس ويشوف ما هو الذي أهمهم حتى يدخل عليهم من همهم ليصغوا إليه. ولهذا كانوا في الجاهلية يستفتحون بما يحبونه. امرؤ القيس يستفتح معلقته بالغزل بفاطم وغيرها، إفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، لأن يقول أفاطم مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي، أغرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمر القلب يفعلي. هذا الحب يصلح الفاطمة ولا يصلح الغيرة؟ لا يصلح إلا لله، لا يصلح إلا لله، لكنه ضيع حبه. أي نعم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب يوم القيامة. خلاص يعني يندمون. وقال الذين تبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، لأنهم ضيعوا حبهم وضعوه في غير موضعه، ضيعوه بعبادة المال. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، كيف هو عبدها؟ إن أعطي رضي وإن منع سخط. ما جعل حبه لله وبغضه لله، ما يعني صحح حبه فيما يحبه الله ورسوله، وجعل بغضه فيما يبغضه الله ورسوله، لكنه يحب ما يكره الله ويكره ما يحب الله، ففسد حبه. ففسد حبه. والموفق هو من يعني يلتزم الفاتحة ويجعلها فاتحة أمره. ومن أراد أن يدخل إلى قلبه فليبدأ معه، فليفتتح معه بالفاتحة. ولهذا لبيد بن ربيعة العامري أحد أصحاب المعلقات في الجاهلية لما أسلم قال الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالة. جاءوا قالوا يا أبا ليلى نريد أن تتحفنا من شعرك مما قلت. قال أمما قلت في الجاهلية أم بعد؟ أنا ما قلت شيء بعد الإسلام. قالوا لا، نريد أن تتحفنا بشيء تقوله بعد الإسلام. قال أمهلوني إلى غد. فلما جاء من الغد وحضروا استفتح بالقرآن الكريم، لأنه هذا القرآن يعلو ولا يعلى عليه، لم يستسغ ما كان يقوله في أي نعم، حتى وإن كان شعرا جزلا، لأن هذا القرآن يعلو ولا يعلى عليه. قال نعم. وسميت فاتحة لأنه يفتتح بقراءتها الصلاة وبكتابتها في المصاحف، وفاتحة الشيء أوله الذي يفتتح به، وتسمى الحمد والسبع المثاني وأم الكتاب وأم القرآن، لأن المقصود منه الضمير يعود على ماذا؟ منه القرآن، على القرآن، لأن المقصود منه تقرير الإلهيات والمعاد والنبوات وإثبات القضاء والقدر لله تعالى. والفاتحة مشتملة على ذلك كله، فاتحة مشتملة على المطالب الأربعة. إيش هي المطالب الأربعة؟ الإلهيات، النبوات، المعاد، إثبات القضاء والقدر، إثبات القضاء والقدر. الفاتحة مشتملة على ذلك. قال الحسن: أودع فيها معاني القرآن كما أودع فيه معاني الكتب السابقة. كل الكتب السابقة أودعت في القرآن، توراة، الإنجيل، الزبور، كل الكتب الأنبياء السابقة أودعت في القرآن، والقرآن هيمن عليها وزاد، وأودعت معاني القرآن في الفاتحة. وقال ابن كثير وغيره: اشتملت على حمد الله والثناء عليه وذكر المعاد وإرشاد العباد إلى سؤاله والتضرع إليه والتبرع من حولهم وقوتهم. منين حصلنا البراءة من الحول والقوة؟ وإياك نستعين، وإياك نستعين، يعني لا بد من إعانة الله عز وجل. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. وحمد الله على الإطلاق على المكروه وعلى المحبوب، وفيه معنى نعم إثبات القضاء والقدر، وإلى إخلاص العبادة له وتوحيده إياك نعبد، وإلى سؤاله الهداية إلى الصراط المستقيم والتثبيت عليه اهدنا الصراط المستقيم، أي وفقنا وثبتنا. والإنسان في تجدد في حياته، وكلما تجددت به الأنفاس والحياة احتاج إلى تجديد الهداية، احتاج إلى الهداية المتجددة، فهو في حاجة إلى السؤال، بحاجة إلى أن يسأل الله الهداية في كل حال وفي كل ركعة، والتثبيت عليه حتى يفضي بهم إلى جواز الصراط يوم القيامة، المفضي إلى جنات النعيم في جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وعلى الترغيب في الأعمال الصالحة والتحذير من مسالك الباطل غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لئلا يحشروا مع سالكيها وهم المغضوب عليهم والضالون. انتهى. جمعت معانيها، معاني الفاتحة، في إياك نعبد وإياك نستعين، ففيها سر الخلق وأمر الدنيا والآخرة. سر الخلق في هذه الآية: إياك نعبد وإياك نستعين، جمع فيها سر الخلق وأمر الدنيا والآخرة. ومن فاز بمعانيها فقد فاز من كماله بأوفر نصيب. لهذا هي رقية عظيمة، الناس يستخفون بها، فإذا استخف بها لم يحصل له فائدة، لم يحصل له فائدة. نعم. وفيها 11 تشديدة بغير خلاف، وفيها 11 تشديدة بغير خلاف، وهي في الله، ربي، الرحمن، الرحيم، الدين، إياك وإياك، الصراط، الذين، والضالين 2، وفي الضالين 2، في الضاء واللام 2، هذه 11. نعم. ويقرأها مرتبة متوالية، ويقرأها مرتبة متوالية، يعني آياتها مرتبة لا يجوز تنكيسها، متوالية لا يقطع بينها، أن يجعل كل آية وكلمة في مرتبتها على نظمها المعروف، ويتابع بينها، لأنه مناط الإعجاز، ولا يفصل بين شيء منها وما بعده بأكثر من سكتة التنفس، أكثر من سكتة التنفس ما يفصل بين الآيات، أو التأمل، يسكت ليتأمل لا بأس. نعم. فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال عرفا أعادها. أين؟ فإن قطعها بذكر، يعني يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقول سبحان الله وبحمده، أي نعم، يعيدها، أو سكوت غير مشروعين، طبعا بذكر غير مشروعين يعود إلى الذكر وإلى السكوت، قد يكون يعني هناك ذكر مشروع مثل آمين في آخر، ليست من الفاتحة ولكنها يعني مشروعة، معناها استجب، وهي ذكر، اللهم استجب. هنا قال بذكر أو سكوت غير مشروعين، يعني السكوت المشروع للتأمل أو للتنفس جائز، وطال يعني طال السكوت أو طال القطع عرفا حسب العرف أعادها أي قطع الفاتحة غير مأموم، منه غير المأموم المنفرد والإمام بذكر أو لأن المأموم تسقط. ها؟ تسقط نعم عنه. تسقط عنه المأموم لا تجب عليه قراءة الإمام قراءة له نعم أي قطع الفاتحة غير مأموم بذكر أو دعاء أو قرآن كثير لا لتنبيه، يعني قد ينبه يغلط الإمام فينبه أو يحصل نائبة فينبه سبحان الله أي نعم، لا لتنبيه أو قطعها بسكوت غير مشروعين أي الذكر والسكوت، وطال القطع بالذكر أو السكوت غير المشروعين عرفا يعني حسب العرف حسب عرف الناس، إذا كان طويل أعاد الفاتحة لقطعه موالاتها. قال الكسائي الذكر باللسان بالكسر ضد الإنصات، والذكر بالقلب بالضم، ذكر بالقلب يصير بالضم، الذكر ضد النسيان، الذكر ضد النسيان بالقلب، لكن باللسان بالكسر الذكر ضد الإنصات ضد السكوت نعم ضد الإنصات نعم. فإن كان مشروعا كسؤال الرحمة عند تلاوة آية رحمة وكالسكوت نعم. لاستماع قراءة إمامه أي نعم. فإن كان مشروعا يعني الذكر كسؤال الرحمة عند تلاوة آية رحمة اللهم ارحمنا يعني أو التعوذ عند آية عذاب لم يبطل ما مضى من قراءة غير المغضوب عليهم أعوذ بالله أي نعم قد لم يبطل ما مضى من قراءتها لوروده ويأتي، ويستحسن أن يكون التعوذ والسؤال يعني سرا بقلبه، وكالسكوت لاستماع قراءة إمامه بعد شروعه في قراءة الفاتحة لم يعد ما قرأ منها، قرأت الفاتحة أنت المأموم لما وصلت إلى نصف الفاتحة فقرأ الإمام تسكت حتى إذا انتهى من القراءة وسكت قبل الركوع تكمل، هذا السكوت لا يبطلها لأنك سكت لإنصات مشروع، الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم، قال الإمام أحمد نزلت في الصلاة لعلكم ترحمون، قال الإمام أحمد نزلت في الصلاة نعم، قال أي نعم أي لقوله وإذا قرئ القرآن لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وقوله عليه الصلاة والسلام وإذا قرأ يعني الإمام فأنصتوا، السكوت قبل إتمام الفاتحة سكوت مشروع ولو طال، تكمل الفاتحة ما تعيد ما مضى، تكمل الفاتحة إذا سكت الإمام بعد القراءة للتنفس قبل الركوع نعم. وكسجود للتلاوة مع إمامه لم يبطل ما مضى، لم يبطل ما مضى من قراءتها مطلقا أي من الفاتحة، لو قرأ من الفاتحة بعضها فالإمام سجد للتلاوة هذا سكت لم يستمع الإمام سجد الإمام للتلاوة سجد المأموم معه هذا ما يبطل ما مضى لا يعيد ما مضى أي من الفاتحة وقد فات محله وبعد عنه بحيث يخل بالموالاة استأنفها. قال إيش معنى وكسجود للتلاوة مع إمامه لم يبطل ما مضى من قراءتها مطلقا أي طال أو لم يطل، تعمد القطع أولى لأنه ليس بإعراض وإن كان سهوا عفي عنه. قال ابن تميم: أو سكت سكوتا كثيرا نسيانا أو نوما أو انتقل إلى غيرها فطال، بنى على ما قرأ منها. نعم. أو ترك منها تشديدة أو حرفا. أين ترك منها تشديدة أو حرفا، أي من الفاتحة، وقد فات محله وبعد عنه بحيث يخل بالموالاة استأنفها، بدأ من جديد. فإن كان قريبا فأعاد الكلمة أجزأ، كمن نطق بالكلمة على غير الصواب فيأتي بها على وجه الصواب. والحرف المشدد أقيم مقام حرفين: لا إن لينها، لا إن لينها، يعني لين الشدة، لأنه لين الشدة يعفى عنه لأنه لا يحيل المعنى، قد يلين الشدة، قد يلين الشدة. يقول إياك نعبد، فيه لين، ما قال إياك شددها، ربما يلين إياك نعبد، وهذا يجري كثير. يعني بعض التالين يعني قد تريد منه عدم اللين، لأن كأنه لين الشدة، لكن هذا لا يحيل المعنى فلا يبطلها. نعم. أو ترتيبا لزم غير مأموم إعادتها، أي إعادة الفاتحة، فيستأنفها إن تعمد. أي نعم. إن ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا لزم غير مأموم إعادتها، يعني الإمام والمنفرد، أي إعادة الفاتحة، فيستأنفها إن تعمد، أي يبتدئها إن تعمد ترك حرف أو تشديدة أو ترتيب، وهو جعل كل شيء في مرتبته، فإذا قدم بعضها على بعض لم يسمى قارئا لها عرفا. يقول الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم، غلط، هذا يبتدئ من جديد. اي نعم، لا بد أن يرتب، يجعل كل آية في مرتبتها، فإذا قدم بعضها على بعض لم يسمى قارئا لها عرفا، ولا يعتد بما قرأ منها، ولا يعتد بما قرأ منها. ومفهومه أنه إن لم يتعمد لم يستأنف، وفيه احتمال يجب تمييزه، وهو أنه إن كان من جهة قطع الموالاة لم يستأنف وبنى، وإن كان ترك تشديدة أو حرفا فعلى ما تقدم، إن فاتت الموالاة استأنف وإلا أعاد الكلمة. والمراد في ذلك الإمام والمنفرد، وأما المأموم فلا يلزمه، ويأتي لأن المأموم لا تلزمه قراءة الفاتحة إن قرأها في سكتات الإمام فحسن، وإن لم يتمكن فقراءة الإمام قراءة له. نعم. ويستحب أن يقرأها مرتلة لقوله عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا. والترتيل التمهيل أو التمهل، والترسل والتبيين في القرآن من غير بغي، يعني من غير زيادة. قال أحمد: يعجبني من قراءة القرآن السهلة. وقال في قوله: زينوا القرآن بأصواتكم، قال: يحسنه بصوته من غير تكلف، مثل قراءة عمتنا والله الحمد، قراءة يعني قراءة سهلة، ترسل أي نعم، وتبيين وتجويد، ما يمططون. قال: يحسنه بصوته من غير تكلف. وقال الشيخ: هو التحسين والترنم بخشوع وحضور قلب وتفكر وتفهم، ينفذ اللفظ إلى الأسماع والمعاني إلى القلوب، لا صرف الهمة إلى ما حجب به أكثر الناس بالوسوسة في خروج الحروف إلى آخره. ويأتي بعضهم قد يبالغ في المد أو يبالغ بمخارج الحروف حتى إذا أخرج الخاء كأنه ينتخم، يعني المبالغة تخرج الإناء، فهو يشتغل يعني بمخارج الحروف وينصرف عن التأمل في المعاني، وينصرف يعني عن إقامة الآيات الإقامة السهلة. هذا دليل على أنه متكلف، لكن الشخص الذي هو ماهر مثل يعني مهارة أئمتنا وفقهم الله هذا شيء جيد، لكن المدود الزائدة والتطريب، لأن أحيانا قد يكون القارئ مطرب فيشتغل الناس بالطرب وحسن الصوت، ما يشتغلون بالتدبر المعاني، فهذا أيضا يعني ما هو من اللائق. زينوا أصواتكم القرآن باعتدال باعتدال. بعض القراء في بعض الأمصار يقرأ ويشبه تشبه قراءتهم المكاء والتصدية، يردد الآية ويمططها ويزيد على 6 حركات حتى في المد المتصل، المد الواجب المتصل يزيد زيادات يعني، ولا الذين حوله يجاوبون ويقولون الله أعد. كل هذا ليس من أدب الإنصات، ليس من أدب التلاوة. أي نعم، إنما التلاوة أن تكون التلاوة حدر حدر بالحدر بالحدر كما نسمعه من أئمة الحرمين. إيه مو من يغني، لا، من لم يتغنى على معنيين يعني يجعله غنية له عن غيره، وهذا هذا معنى. والمعنى الثاني مثل قوله زينوا أصواتكم بالقرآن باعتدال، أي ما أجعل صوتي كل يعني كل ما يطرب من صوتي، أنا أصبحت يعني انحرفت إلى معنى آخر، ولهذا يسمون هذا النوع مطرب. أي نعم طبعا، وهذا ليس من أغراض الخشوع، وليس من أغراض، هو يسكر في العاطفة ولا يتأمل ولا يتدبر فيصرف القرآن إلى غير ما أنزل. حتى بعض الناس تمادى، وأنا سمعت وأنت ربما سمعت أنه يريد أن يعني يتلو القرآن على الأوزان الموسيقية، هذا حسب يا الله المستعان، هذا غلط. نعم صلى الله عليك. وعليك. قال معربة، أي معربة بتخفيف الراء، فلا يسكن الكاف من مالك يوم الدين. طبعا يمكن الإنسان يبي يقول أنا ما مسكن الكاف، أخشى من تسكين الكاف مالك يوم الدين، فأريد أن أكسرها فيولد لي شدة على الياء مالك يوم الدين، كيف يفعل؟ كأنك تسكن الكاف فتتولد الكسرة تلقائيا وتستريح من شدة يوم الدين، تقول مالك يعني كأنك تسكنها لكن بسرعة لالتقاء، نعم تحصل الكسرة بدل من تقول ما وتكسر الكاف، إذا كسرت الكاف وبالغت في كسرها تولد شدة على الياء التي بعدها، لكن إذا يعني أنت لم تبالغ وكأنك تسكن حصلت الكسرة بدون تكلف تلقائيا مالك يوم الدين، حصلت الكسرة والياء سلمت بدون شدة. أي نعم، هذه ترى يعني أيضا من اللزمات التي تحصل، طبعا لا يسكن الكاف يكسرها لكن لا يبالغ. والنون من الذين أنعمت عليه، ما يقول الذين، الذين أنعمت عليه، ونحو ذلك محسنة مفصحة غير ملحون فيها لقوله زينوا أصواتكم بالقرآن، وقوله ما أذن الله لشيء كما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، هذا ما يؤيد، نعم يجهر به، ما أذن أي استمع، وفي لفظ حسن الترنم بالقرآن، أو حسن لنبي حسن الترنم بالقرآن، وهي آكد. أين؟ قال يقف عند كل آية كقراءته عليه الصلاة والسلام. يقف عند كل آية كقراءته عليه الصلاة والسلام، وإن كانت الآية متعلقة بما بعدها يقف عندها. بعض المصاحف آية متعلق آية يعني منتهية برقم يكتب عليها لا، يعني لا تقف، لا تفعل على هذه الآية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقف عند كل آية وإن كانت متعلقة بما بعدها. فإن قراءته صلى الله عليه وسلم كانت مدا، يقف عند كل آية على الإطلاق ويمد بها صوته. قالت أم سلمة: كان يقطع قراءته آية آية. قال الشيخ: ووقوف القارئ على رؤوس الآيات سنة. إن كانت الآية الثانية متعلقة بالأولى تعلق الصفة بالموصوف أو غير ذلك، والقراءة القليلة بتفكر أفضل من الكثيرة بلا تفكر، وهو المنصوص عن الصحابة صريحا. يعني تقرأ قليلا بتفكر أحسن من كونك تقرأ كثير بلا تفكر. ويكره الإفراط في التشديد والمد. أي يكره الإفراط في التشديد والمد، إفراط الإسراف ومجاوزة الحد، فيكره في التشديد بحيث يزيد على حرف ساكن، وفي المد لأنه ربما جعل الحركات حرفا ويمكن حروف المد واللين ما لم يخرج إلى التمطيط. والفرق بين الإفراط والتفريط أن الإفراط يستعمل في مجاوزة الحد من جانب الزيادة والكمال، والتفريط يستعمل في مجاوزة الحد من جانب النقصان والتقصير. فإذا فرغ قال آمين إجماعا بعد سكتة. نعم. ويجهر الكل أي المنفرد والإمام والمأموم معا بآمين في الصلاة الجهرية. يجهرون سوا، يجهر المأموم والإمام، ما هم مثل بعض الناس ما يقول آمين. قال المنفرد والإمام والمأموم جميعا يجهرون بآمين، وحكي وجوب على المأموم، والجمهور يرون أنه مسنون ليس واجب. وقال الشافعي: يجهر به الإمام، وفي المأموم قولان. وعن مالك بالعكس: يجهر المأموم والإمام ما يجهر. ويقال: جهر بالقراءة وأجهر بها إذا أعلنها، ومعا تستعمل مفردة غير مضافة منونة، وتكون حالا وتستعمل للاثنين والجماعة. ويجهر بآمين في الجهرية. نعم. بعد سكتة لطيفة. ويجهر الكل أي المنفرد والإمام والمأموم معا بآمين في الصلاة الجهرية، المغرب والعشاء والفجر والجمعة والعيد والاستسقاء والكسوف، هذه كلها جهرية، لحديث أبي هريرة: إذا أمن الإمام فأمنوا، يعني إذا شرع في التأمين فأمنوا. لكن ما يأمنون قبل الإمام، من يوم ما يعني يقول ولا الضالين قبل ما ينقطع صوته ما يقول آمين الإمام. بعض المأمومين يلجون في آمين، هذه مسابقة، انتظر حتى الإمام يقول آمين فأمن معه. إذا لم يظهر أحسن الله إذا لم يظهر أحسن الله عليه قول الإمام يعني آمين، يعني إذا لم يسمع يؤمن لو بعد سكتته، لكن ما هو أبادره. ولا الضالين قبل ما يقول ولا الضالين يعني يبادره. أنت أمل الآن حتى من بعض طلبة العلم، صحيح. أنا تأملت حتى بعض طلبة العلم إذا به تعود، يعني من يوم ما يصل الإمام إلى ولا الضالين هو يقول آمين. أي نعم، لا ينتظر، وهذه مسابقة. شو أبو هريرة وش يقول؟ إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن نعم. لا، على كل العوام يا أخي، اللي حوالينا واللي ما هم حوالينا. لا حول ولا قوة إلا بالله، حوالينا ولا علينا، بل هذا مشكلة. نحن نريد أن ندرس، نحن نريد أن نستفيد. يعني أنت بتنتقدنا؟ عفى الله عنا وعنك. لا، ما هو لا العفو، لا العفو، نحن يعني نتطارح، وطارحة ساعة خير من تكرار شهر، لكن مع منصف سليم الطبع نريد الإنصاف. نعم، نحن في مهبط الوحي وفي مصلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي، والصلاة تنقل في مصلاه جيلا بعد جيل، فهي الإمام. اللهم صل وسلم على رسوله. لا يعني من أخطأ، من شد لا حكم له. اي نعم. ايش يقول؟ نعم، هنا يقول ابو هريرة: اذا امن الامام فامنوا، يعني اذا شرع في التأمين فامنوا، او اذا اراد التأمين ليتوافق تأمين المأموم والامام معا، فالجمهور على المقارنة، فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. متفق عليه. يعني ممن يشهد تلك الصلاة منهم، قيل في الزمان، وقيل في الإجابة، وقيل في الإخلاص، يعني الموافقة هل هي في الزمان أو في الإجابة أو في الإخلاص، ويظهر أنه الموافقة في الإخلاص. إي نعم، وفي الزمان. وقوله إذا قال ولا الضالين، إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. متى يقولها؟ إذا انقطع صوته بها. فقولوا آمين، أي حتى يقع تأمينكم وتأمينه معا الإمام. ولحديث أبي وائل كان يقول آمين يمد بها صوته، رواه أحمد وغيره. ولحديث أبي وائل كان يقول آمين يمد بها صوته، رواه أحمد وغيره. وقال الحافظ ابن القيم وغيرهما سنده صحيح. ولحديث أبي هريرة: حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتج المسجد بقولهم آمين. صححه البيهقي والحاكم. قال الشافعي: ولم يزل أهل العلم عليه، ولأنه دعاء من الاستجابة، فسن الجهر به لمجهور به، ويجهر بها غير مصل إن جهر بالقراءة. وآمين بفتح الهمزة مع المد، ويجوز القصر والإمالة، وهي اسم فعل موضوع لاستجابة الدعاء، مبنية على الفتح عند موضوع الاستجابة. نعم، وهي اسم فعل موضوع لاستجابة الدعاء، مبنية على الفتح، وتسكن عند الدرج. نعم، آمين عند الدرج، يعني عند الاستمرار، وتسكن عند الوقف، لأنها كالأصوات. نعم. قال بعد سكتة لطيفة، أي صغيرة، يعني بعد ما يقرأ الفاتحة يقول ولا الضالين، يسكت سكتة لطيفة ليعلم أنها ليست من الفاتحة، أنها دعاء. أي صغيرة، ولطف الشيء صغرة ودق ضد ضخمة. قال ليعلم أنها ليست من القرآن، ليست من الفاتحة، وإنما هي طابع الدعاء، أي ليست من الفاتحة إجماعا، وإنما هي تأمين على الدعاء، وطابع بفتح الياء، بفتح الباء، والكسر فيه لغة، طابع لغة، أي ختم على الدعاء، كخاتم الكتاب الذي يصونه ويمنع من فساده وإظهار ما فيه. فالمعنى أن الإتيان بالتأمين طابع، يكون كالخاتم لهذا الدعاء. نعم. ها؟ سنة، سنة على قول الجمهور، وبعض الأئمة يرى وجوبها، يأثم إذا كان يرى إذا كانت واجبة، أي لكن هي على الصحيح عند الجمهور سنة. أي هذا ما له أصل، ليس لا أصل له، لأن هذا مسكين ما يدري أن الفاتحة دعاء. هو يقول آمين على دعاء الفاتحة، هو يريد أن يقدم بين يدي الفاتحة دعاء من عنده، هذا جهل. أي نعم، ما له أصل، لأن أعظم ما يكون الدعاء في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعظم ما يكون من الدعاء هو هذا الدعاء. تقول آمين أنت دعاء، هو حسنت أول الفاتحة ثناء ودعاء نعم، لكنه دعاء لا يعني يعرض عنه إلا من لا إلا من غفل عنه. نعم. ومعناه اللهم استجب. نعم. قال ومعناه اللهم استجب. آمين. معناه اللهم استجب لنا. قاله الأكثر. أي اللهم استجب لنا ما سألناك من الهداية إلى الصراط المستقيم إلى آخره. وقال ابن عباس معناه كذلك فليكن، يعني الدعاء. وروي عنه مرفوعا قال رب افعل. نعم. ويحرم تشديد ميمها. ما يقول آمين، هذا غلط، يحرم، حرام أن يشدد الميم، لأنه إذا قال آمين أخرجها عن معناها قاصدين أعم البيت الحرام هنا. فيحرم تشديد ميمها لأن معناه قاصدين، وتبطل به مطلقا، تبطل كلمة آمين بالتشديد. نعم. إذا كان غير قاصد إنما الأعمال بالنيات، يصحح له، ينبه الجاهل، يعلم. أي نعم. فإن تركه إمام أو أسره أتى به مأموم جهرا. إن تركه إمام أو أسره، قد يكون يعني بعض الحنفية أو بعض يعني الطوائف الأخرى، بعض المذاهب الأخرى لا يرون التأمين، فماذا تفعل وأنت مأموم؟ تجهر. أين أتى به مأموم جهرا. كنا مرة في بنغلاديش صلينا في مسجد ما يقولون آمين، صرنا حنا اللي نقول آمين على الشذوذ. فيعني السنة إذا ما عرفت صارت غريبة، ينظرون إلينا كأننا أتينا ببدعة. فالله المستعان. أي فإن ترك التأمين إمام عمدا أو سهوا أو أسره، لأن بعض الأئمة يرى الاتيان به سرا، أتى به مأموم جهرا ليذكر الناس، ولأن جهر المأموم سنة فلا يسقط بترك الإمام له، ولا يتوقف على تأمينه لعموم قوله إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، ويؤمن من لم يسمع قراءة الإمام ولو كان مشغولا بقراءة الفاتحة، ولا تسقط الموالاة لأنه مأمور بها. وقيل لا يسن تأمين، يعني لو أنه أنت مشغول بقراءة الفاتحة مثلا يؤمن من لم يسمع قراءة الإمام، اللي ما يسمع قراءة الإمام يشتغل بقراءة الفاتحة ولو كان مشغولا بقراءة الفاتحة، ولا تسقط الموالاة، يعني كلمة آمين ما تسقط الموالاة، موالاة آيات الفاتحة، لأنه مأمور بها، ذكر مشروع. وقيل لا يسن تأمين المأموم إلا إن سمع قراءة إمامه كالتأمين على الدعاء، ويؤيد القول الأول كونه معلوما، وقوله إذا أمن فأمنوا لكل من سمعه من مصل وغيره، قد لا يسمع قراءة الإمام لكن يسمع المأمومين يؤمنون فيؤمن. وفي شرح المحرر وغيره: لو ترك التأمين حتى اشتغل بغيره لم يعد إليه لأنه سنة فات محلها. نعم. ويلزم الجاهل تعلم الفاتحة لأنها واجبة، فاتحة واجبة في الصلاة إن أمكنه كشرطها، بل هي ركن، نحن قلنا ركن أشد وجوب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإن لم يفعل مع القدرة، إن لم يتعلم مع القدرة، لم تصح صلاة إمام ومنفرد، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ومنفرد. أما المأموم تصح قراءة الإمام قراءة له. فإن لم يفعل مع القدرة، مع القدرة يشترط القدرة، قد لا يكون قادرا، أعجمي لو تلقنه شهرا ما تلقن، فعلى كل حال القدرة ما معتبرة، فإن لم يفعل مع القدرة لم تصح صلاة إمام ومنفرد، وإن ضاق الوقت أو عجز سقط الوجوب. ضاق الوقت عن التعلم أو عجز سقط الوجوب، يستعيض عن الفاتحة بالذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله. ويحرم أن يترجم عنه بلغة أخرى، يعني ترجم الفاتحة بلغة أخرى لا يمكن، لقوله إنا أنزلناه قرآنا عربيا، ما قال أعجمي، وقوله بلسان عربي مبين. قال أحمد وغيره القرآن معجزة بنفسه، ولهذا لا يمكن ترجمة القرآن حرفيا أبدا، يعني لا يمكن على الإطلاق. ولو ترجمت بعض المعاني إلى لغة أخرى ثم أعدت الترجمة من هذه اللغة إلى العربية لأصبحت يعني باردة. ها؟ عربيا إيه؟ مثل ناقة الله وسقياها، ترجم بعض المعاني، بعضهم ترجم المعنى she came of God and having drink أو كذا، هي تملك her drink، هي تملك شربها، ترجمها مرة أخرى إلى العربية، هي ناقة الله، أو هي ناقة الله، هي الناقة حقة الله وهي تملك سقاءها، أصبح هذا يعني اختلف المعنى. لكن القرآن بلفظه معجز، ولهذا يذكر عن الملك فيصل رحمه الله أنه كان يعالج أظن في فرنسا، فكان أحد الأطباء مع أنه طبيب، هو حاقد ومستشرق، حاقد على المسلمين، يعيب القرآن، فطن له الملك، قال هل أنت أتقنت العربية؟ يعني هذا النقد الذي تنقد به القرآن، تعيب به القرآن، نقد غيرك، هل تحسن العربية؟ هل قرأت القرآن بالعربية؟ فخجل هذا، عرف فعلا أنه يعني ليس لم يسلك المسلك العلمي، فتعلم العربية. قالوا فلما تعلم العربية لينقد القرآن عاد الله عليه فأسلم. نعم، وهذا ثابت يعني في وغيره من، لكن هذا الذي يحضرني الآن. قال نعم، لأن القرآن معجزة بنفسه أي باللفظ والمعنى، إلا إذا احتاج إلى تفهيمه فيحسن الترجمة له بعض الشيء، لكن لا يتذوق القرآن إلا إذا قرأه أي نعم بما نزل به، قاله الشيخ وغيره. وقال لا أزيد على المعنى اللي من شوي، قالوا شيوخنا وأساتذتنا إنهم أرادوا أن يفسروا أو أرادوا أن يترجموا هن لباس لكم وأنتم لباس لهن.